السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا سؤال يوجه إلى المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، وليس هو المقصود بالذات، إنما المقصود تبكيت من عبدوا المسيح صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالسؤال وجه للملائكة، لكن المراد تبكيت من عبدوا الملائكة. ونحو في التنزيل قول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا الموءودة سئلت عن الذنب الذي اقترفته حتى تقتل به، فالسؤال وجه للموءودة، ولكن المراد تبكيت وتوبيخ من وأدوها. هنا كذلك: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله معبودين من دون الله قال سبحانك تنزهت يا رب عن الشريك وعن أن يعبد أحد سواك وعن أن يقال عنك يا ربي مثل ذلك. سبحانك معناها تنزيها لك، سبح نزه، سبح الله نزه الله، نزه الله عن كل ما لا يليق به، عن كل نقص وعن كل عيب، نزه الله عن الشريك، نزه الله عن الولد، عن الولد. فمنزلة ربنا لا تسمح أبدا أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قالت الجن، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى قدر ربنا، وتعالت عظمة ربنا، وتعالت منزلة ربنا عن أن يتخذ صاحبة وعن أن يتخذ ولدا. منزلته أسمى من ذلك وأعلى من ذلك. فهذا قول الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عيسى عليه السلام ينزه ربه عن أن يقال في شأنه مثل ذلك سبحانك، وينزه ربه أيضا عن عدم العلم سبحانك تنزهت يا رب فأنت تعلم الذي قلته. سبحانك ما يكون لي، ما كان لي وليس من حقي ولا ينبغي لي ولا يليق بي أبدا ولا يجوز لي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس من حقي فكيف أقوله، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيها إثبات صفة النفس لله، وقد نفاها فريق من الأشاعرة، نفتها فرق من أهل البدع، والأدلة عليها كثيرة جدا من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة. كتب ربكم على نفسه الرحمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ويحذركم الله نفسه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، لكنها نفس تليق به سبحانه وتعالى، وأعلم بكنهها، أعلم كيفيتها عز وجل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، عظيم العلم بكل شيء غاب أو ظهر. وعلام الغيوب من باب أولى أن يعلم ما ظهر، فهذا تنبيه بالأدنى على تنبيه بالأشد على ما دونه. فإذا كان ربنا يعلم ما غاب يعلم ما ظهر كما قال عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني يعني انقطعت شهادتي عنهم ولم أعلم ماذا قالوا، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أما العزيز فالذي لا يغلب ولا يمنع أبدا من شيء أراده، فالعزة الغلبة، العزة الغلبة، ومنه أكفلنيها وعزني في الخطاب. معنى عزني في الخطاب، إن تكلم غلبني بالحجة، إن تقاتلنا كان أقوى مني، إن تنادينا كل منا نادى على آخرين كان أكثر مني جمعا، فماذا أصنع؟ يعني أنا مستضعف أمامه من كل جانب، إذا تكلمنا وطرحنا القضية هو ألحن مني وحجته أمام الناس أقوى مني، إن تقاتلنا وأشد مني بطشا، إن تنادينا كل النادى على حزبه كان أكثر مني حزبا فغلبت أمامه. هذا معنى وعزني في الخطاب. فقوله هو فإنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يمنع من شيء يريده أبدا، لا يمنع من شيء يريده أبدا، منيع الجناب، عظيم السلطان، الحكيم الذي يصنع كل شيء بحكمة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قد صدقت يا عيسى عليك سلام الله فيما قلت، صدقت فيما أخبرت، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الآية التي قبل هذه ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها النبي في حديثه لما قال عليه الصلاة والسلام لقد سئل عن حوضه فأجاب وقال ألا إنه يؤتى برجال من أمتي فيزادون عن حوضي فأقول يا رب أصحابي أصحابي، أي هؤلاء أصحابي لا يطردون عن حوضي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ففيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا يجري بعد مماته عليه الصلاة والسلام، لا يعلم شيئا يجري بعد مماته. ومما يدل على ذلك أو عفوا تفنيد الوارد في هذا الصدد، وهو حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني وأجيبكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. فمن قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ومن قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما يدل على أن النبي لا يعلم شيئا جرى بعد حياته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يفعل فيهن ما يشاء يقضي فيهن بما يريد. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فكل ما في السماوات والأرض، بل والسماوات والأرض كلها خاضعة لله تحت قهره وسلطانه، يأمر فيها بالذي يشاء ويقضي فيها بالذي يريد. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هكذا ختمت هذه السورة المباركة. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.